بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. فعن أبي همامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. رواه الترمذي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع. تجوز يعني الاختصار وعدم الإطناب والتوسع في الكلام، وترك التكلف والتنطع. التكلف هو تكلف الكلام وطريقة إخراج الحروف، وكذلك التكلف في الأسلوب وفي الخطاب، وهو مذموم، لأن الأصل في الكلام أنه يكون بحسب الحاجة وبحسب المقام، فإذا حصل فيه تكلف من حيث الطريقة أو الأسلوب فإن هذا منهي عنه. والتنطع هو التعمق وتحريم ما أباح الله عز وجل تنطعا وتعمقا في الدين. وقد جاء في الحديث: هلك المتنطعون. متنطعون هم المتشددون الذين يتورعون عن بعض المباحات ويحرمون على الناس ما أباح الله عز وجل لهم. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان. الحياء خلق يمنع من فعل ما لا يليق، وهو صفة إيمانية دلت عليها النصوص كما في هذا الحديث أنه من الإيمان. والحياء هو ترك ما لا يليق بحسب ما جعل الله عز وجل في القلب من تعظيم المحرمات وعدم الدخول فيما لا يليق بالإنسان. ولا يزال الإنسان بخير ما وجد فيه هذا الخلق وهو الحياء. وجاء في الحديث أن مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قيل معنى ذلك أن إذا لم يكن للإنسان حياء فاصنع ما شئت، وهذا ورد مورد الذم وليس مورد الإباحة، يعني إن لم يكن هناك حياء يصنع الإنسان ما شاء ولا يزجره عن الرذائل شيء. والعي هو عدم البيان والضعف في الفصاحة والبيان. وقيل إن المقصود هنا ليس المقصود هو وصف المؤمن بالعي وعدم الفصاحة والبيان، ولكن المقصود أنه لا يظهر هذا ولا يظهر البيان والفصاحة، ومنعه من الكلام وإظهاره في أحسن مخارجه وفي الفصاحة منعه الورع، فيتكلم بكلام بقدر الحاجة لا يتعمق فيه ولا يتكلف، فيظن الناس أن به عي وبه ضعف، وليس الأمر كذلك، كما ورد في قول علي رضي الله عنه السابق، يعني أنهم منعتهم الخشية والورع من الكلام وهم الفصحاء البلغاء. شعبتان من الإيمان، أي هاتان الخصلتان وهما الحياء والعي شعبتان من شعب الإيمان، والإيمان شعب، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه الشعب منقسمة لا تصور شيء، لا تصور، هذا اللي يصور لا يصور. هذه الشعب منقسمة على القلب وعلى الجوارح وعلى اللسان بحسب ما دلت على ذلك النصوص، فإذا كملها المؤمن كمل الإيمان، وإذا نقص من هذه الشعب نقص من إيمانه بقدر ما ترك من هذه الشعب. وهذه الشعب ليست على درجة واحدة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ولهذا الإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. قال: والبداء والبيان شعبتان من النفاق. البداء هو الإسراف في القول والذم والسب والشتم، كله يدخل في البداءة. يقال رجل بديء، أي أنه كلامه فيه سباب وشتم وخروج عن حدود المروءة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيان الشرع كان يترفع عن بعض الألفاظ ويكني عنها، ترفعا عن بعض الألفاظ التي لا تليق. وأهل البذاء لا يترفعون عن شيء، وإذا كان هذا في مقام بيان الحكم فكيف بغيره في كلام الناس. ولهذا البذاء هي الكلام والتحدث بما لا يليق من سباب وشتائم، وكذلك الألفاظ التي يترفع عنها. والبيان هو الفصاحة. قال: شعبتان من النفاق. والبيان قد يكون للمنافق من الفصاحة والبيان ما يكون ظاهرا عليه، كما قال الله عز وجل في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، إن فيهم فصاحة وبيان. ولكن هذه القوة البيانية ليست دليل على الخير والفضل. ولهذا قال العلماء: إن البيان لا يمدح ويذم لذاته، ولكن إذا كان في النفاق مع النفاق فهو مذموم، لأن المنافق يستعين ببيانه على ما هو فيه من كفر، وإذا كان في المؤمن استعان به على طاعة الله عز وجل. فالمنافقون فيهم فصاحة وبيان وتأثير، كما قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقوله وفيكم سماعون لهم، فلهم تأثير. ولهذا ينبغي للعاقل إذا ما سمع خطيبا ومتكلما لا ينظر إلى الفصاحة والبيان وإلى طريقة الكلام، وإنما ينظر إلى ما يقرره من حق أو باطل، وما يستدل به من الأدلة، هل له على كلامه دليل أم أنه مجرد يعني إظهار للكلام بأساليب مؤثرة من غير أدلة. شعبتان من النفاق، وهذا دليل على أن النفاق شعب، وهذه الشعب منها ما هي متعلقة بالنفاق الأكبر، ومنها ما هي متعلقة بالنفاق الأصغر. والنفاق الأكبر هو إظهار الكفر، إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والنفاق الأصغر أن تحصل في المنافق بعض الخصال، مثل إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، ومنها هذه الخصال. فهذه في النفاق الأصغر، وقد تحصل لبعض المسلمين، ففيهم شعبة، وفي من حصلت من الشعبة من النفاق. وأما النفاق الأكبر هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ويظهر الأعمال الصالحة وهو لا يبتغي بها وجه الله، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما قاموا لطاعة ولعبادة، وإنما لمراءاة الناس. فالشاهد أن هناك شعب للإيمان وشعب للنفاق، وهذه الشعب قد تقوى وتعظم، وقد تقل، ولكن شعب النفاق ليست على درجة واحدة، منها ما هي من الشعب الكفرية وهو النفاق شعب النفاق الأكبر، ومنها من الشعب التي تكون من قبيل الكبائر وتحصل لمن يتصف بالنفاق الأصغر الذي هو دون الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. رواه البيهقي في شعب الإيمان وللترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه. ثم ذكر حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أقرب المنازل وأقرب الناس يوم القيامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، هذا الدليل على فضل حسن الخلق، وحسن الخلق من الخصال العظيمة التي ترتفع بها درجات المؤمن في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في السنن: وإن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه الأخلاق التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم يزهد فيها بعض الناس، ولربما ظن بعض المتعلمين أن العناية فقط تكون بالعقيدة أو بالعبادة دون الأخلاق، وهذه الأخلاق متممة لشعب الإيمان. كثير من شعب الإيمان متعلقة بالأخلاق: إلقاء السلام، تشميع العاطس، ومصافحة المسلم، والبشاشة في وجهه، والصبر عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسائر الخصال المتعلقة بالمعاملة، كلها من محاسن الأخلاق. فحسن الخلق له درجة عظيمة عند الله عز وجل إذا ما تعاهده المسلم في معاملته وفي أخلاقه وفي سائر أحواله مع المسلمين. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، أبعد الناس عنه وأبغضهم إليه مساوئهم أخلاقا. هذا دليل على عظم هذه المنزلة، وهو أن حسن الخلق صاحبه أقرب الناس منزلة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقد هذه الأخلاق واتصف بمساوئ الأخلاق فهو أبعد الناس وأبغضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يزهد بعد ذلك في هذا الأمر ويظن أن هذه الأخلاق إنما هي أمور يسيرة ولا يترتب عليها كبير أثر، ويظن أن الدين إنما هو اعتقاد وعبادة، الصلاة وصوم. بل إن حسن الخلق أنه يوازي من حيث التقسيم الاعتقاد والعبادة، فإن الدين مداره على هذه الأصول الثلاثة: اعتقاد وعبادة وأخلاق. فالأخلاق قسيمة للاعتقاد وللعبادة. الاعتقاد ما يقوم بالقلب، والعبادة هي عبادة الله بالجوارح، والأخلاق هي معاملة المسلمين، سان يخالطهم الليل والنهار. فإذا خالطهم وحسن خلقه في معاملتهم ينال أجرا عظيما، لأنه يلتقي بهم ويجالسهم ويتعرض لهم ويتعرضون له. فإذا كان معتنيا بحسن الخلق في معاملتهم كثرت حسناته. فكم من إنسان ابتسم له وصافحه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأرشد الضال وأعان المحتاج ووجه من يحتاج إلى توجيه ورفق بالكبير ورحم الصغير، كل هذه من محاسن الأخلاق. قال: مساوئكم أخلاقا. ثم ذكر بعض صفات هؤلاء. قال الثرثارون المتشدقون المتفيقون. الثرثارون، ثرثارون جمع ثرثار، وهو الذي يتكلم بكلام كثير لا طائل تحته ولا فائدة منه، والكلام فضل وعدل ونقص. فإذا كان الكلام موازي للمعاني المرادة فهو عدل، لا يمدح صاحبه ولا يذم، وإذا كان فيه اختصار وبيان ويشتمل على معاني كثيرة فهو بيان وفصاحة. وإذا كان الكلام قليل، إذا كان الكلام كثير ومعانيه قليلة فهذه ثرثرة. فلا أقل من أن يكون الإنسان من أهل العدل في الكلام، وأن يكون كلامه على قدر الحاجة، ومن الفصاحة والبيان أن يكون الكلام قليلا ويشتمل على معاني كثيرة. وأفصح الكلام كلام الله عز وجل، فإنه كلام قليل بالنسبة لما اشتمل عليه القرآن من معاني. كل كتب أهل العلم المؤلفة الآن تستقي من القرآن، وهو كتاب واحد في حجمه يوازي كثير، يعني متوسط الكتب المؤلفة، ومع هذا كل هذه الكتب تأخذ منه وتنهل منه، ولا يزال الناس يستنبطون من القرآن أحكاما لم يقف عليها المتقدمون. كذلك السنة عباراتها قليلة ومعانيها عظيمة، استنبط العلماء معاني كثيرة من حديث واحد، لا ضرر ولا ضرار، ذكروا مسائل كثيرة داخلة تحت هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين، مدار الدين على هذه الأحاديث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اشتمل هذا الحديث على كل خلق حسن شرع معاملة المسلم به، ومنع من كل خلق سيء يكرهه الإنسان لنفسه. هذا هو ضابط المعاملة مع المسلم. فهذه النصوص مشتملة على معاني كثيرة مع قلة العبارات والألفاظ. فالثرثارون على عكس هذا، كلامهم كثير وفائدته قليلة. المتشدقون، قال بعض العلماء المتشدقون هم الذين يشددون في الكلام حتى كأنه يخرج من الشدق، أو أنهم يميلون أشداقهم عندما يتكلمون لإظهار الفصاحة. المتفيهقون قيل هم الذين يفتحون أفواههم عند الكلام على وجه تعظيم وتفخيم الحروف على وجه التكبر والعلو، وهذه كلها صفات مذمومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه سهلا ميسرا، يسمع من يخاطبه ولا يرتفع عما يزيد عن قدر الحاجة. ولأهل العلم أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم في أن يهتدوا بهديه ويتأسوا بسنته صلى الله عليه وسلم في ذلك. والحذر أيضا من هذه الصفات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من صفات أهل الأخلاق السيئة وأهل الكبر وأهل العلو في الأرض، الذين يظهرون الكلام ويريدون به صرف قلوب الناس إليهم، ويشددون في الحروف في المخارج، وكذلك يتنطعون في الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. لا تقوم الساعة. هذا الحديث وكل ما جاء مقدما له بهذا اللفظ هو من أشراط الساعة، وهو دليل على أن الساعة لا تقوم حتى تحصل هذه العلامة، توجد هذه الصفة لا تقوم الساعة، هذا دليل على أن هذا من أشراط الساعة، وأن الساعة لا تقوم حتى تظهر هذه العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. قال: حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم. هذا الحديث من جوامع الكلم، وإن كان بعض أهل العلم فسره بتفسيرات على وجه التمثيل، قال يأكلون بألسنتهم أي أنهم يلحنون في الحجة ويظهرون الفصاحة ويأكلون أموال الناس بالباطل في الخصومة. وقيل هم الذين يتأكلون بألسنتهم من الذين يقرؤون القرآن وينشرون العلم لا يريدون به إلا الدنيا. والحديث عام في أن كل من تأكل بلسانه وإنما أراد بقوله الدنيا فهو داخل في عموم هذا اللفظ، لأن الأصل في الإنسان أنه يأكل من كسب يده، وهؤلاء اتخذوا هذا اللسان وسيلة للكسب، إما بالكلام من أجل الدنيا وأخذ الأجر عليه، وإن كان في هذا تفصيل أن من علم وله نية صالحة، أو أما الناس أو درس وله نية صالحة وأخذ ليستعين بما يأخذه على قوته وعلى حاجته ليتفرغ للتدريس فإن هذا لا يذم. وأما من لم يتكلم إلا من أجل الدنيا بحيث لو لم يعطى لم يبذل شيئا فإن هذا مذموم. قال: كما تأكل البقر بألسنتها. شبه هذا بالبقر، والبقر معلوم أنها عندما تأكل فإنها تلف الأعشاب بلسانها وتأكل بألسنتها، وذم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة في هؤلاء الذين يأكلون بألسنتهم، شبههم بالبقر الذين البقر عندما تأكل الأبقار بألسنتها. ولا شك أن هذا التشبيه مذموم، فإن تشبيه هؤلاء بالأبقار وبهذه الدواب التي اتخذت هذا اللسان وسيلة للأكل، مع أن الأصل أن الله خلق هذا اللسان لحكم عظيمة، وخلقه في الإنسان لمقاصد عظيمة، ومنها تلاوة القرآن ونشر العلم وذكر الله عز وجل. ولهذا لا يزال الإنسان معتنيا بلسانه وبعمله، ويعد لسانه من عمله فيرتفع بعمله إن كان في كلامه فيما ينفع، أو يهلك بلسانه، فإن اللسان من الآفات العظيمة إذا سخر في الكلام في الناس أو في أمور لا تنفع أهلك صاحبه. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. رواه الترمذي وأبو داود. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا، وهو في معنى الحديث السابق من حديث سعد، قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. هذا في معنى الحديث السابق، البليغ من الرجال أي صاحب البلاغة والفصاحة، يتخلل بلسانه، قيل أنه يكثر من الكلام مثل ما يحصل من البقر إنها تلف الأعشاب بألسنتها فيتكلم بكلمات كثيرة ويتخلل بلسانه في الحديث كما تتخلل البقر بألسنتها في الأعشاب، والتخلل هو الدخول في الشيء، وهؤلاء يدخلون في كثير من الكلام وفي أنواع من البيان، كما أن البقر كذلك تتخلل بألسنتها في الأعشاب ثم تلفها وتأكلها. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال. صرف الكلام هو إظهار الكلام، فإن الصرف هو إخراج الشيء، فصرف الكلام هو إظهار الكلام، كصرف الدنانير إنفاقها. وهؤلاء يتكلمون أي يخرجون الكلام. من تعلم صرف الكلام أي أنواع البيان، وليس هو الصرف الاصطلاحي عند أهل اللغة وهو العلم المعروف، وإنما المقصود وجوه أنواع الكلام الذي تحصل به الفصاحة والبيان ليسبي به قلوب الرجال. هذا مفسر للفظة الأولى، أن هذا الكلام يتعلمه ليكون مؤثرا وليسبي به قلوب الرجال، أي يأسر به قلوب الرجال، مثل السبي والأسر، وكأن صاحب القلب أسير بسبب تأثير ذلك المتكلم فيه. وهذا كما قال الله عز وجل في فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. فصاحب الفصاحة يستخف من أمامه حتى يكون تابعا له، منقادا له، مطيعا له في كل شيء، وكأنه أسير له، ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، اختلف في تفسير الصرف والعدل كما جاء في كثير من النصوص. قيل الصرف والعدل الفريضة والنافلة، وقيل غير ذلك، والمقصود أن الله لا يقبل منه شيئا من أعمال البر التي يرجو المسلم قبولها عند الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. وقالت رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقالت رضي الله عنها: إنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم. روى أبو داود بعضه. نعم، هذا ما تقدم في بيان ذم التنطع والتكلف في الكلام وإظهار الكلام على وجه الفصاحة. ثم هنا ذكر حديث عائشة، وفيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. قالت رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه. كان كلامه فصلا يفهمه كل من يسمعه، أي أن كلامه مفصلا، والتفصيل هذا من جهة المعنى ومن جهة الطريقة، أي أنه ما كان يسرد الكلام بحيث يتداخل بعضه في بعض، وأيضا هو يفصل في المعاني، ولهذا كان كلامه بينا واضحا لا يشتبه. كان كلامه فصلا، وسمي الفصل في الكلام أيضا الفصل لما فيه من القطع وبيان الحق من الباطل. يقال هذا قول فصل، أي فيه قطع وفيه بيان الحق من الباطل. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون مفصلا من جهة المعاني وليس فيه إجمال، وكذلك من جهة الطريقة والأسلوب، فإنه لا يتداخل بحيث يسمع ويفهم. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يردد الكلام ثلاثا حتى يعقل عنه ويفهم، لأن القصد من الكلام هو أن يفهم، وليس القصد من الكلام أن يمدح المتكلم. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم قليل ولكنه بين واضح، وما كان يتعجل في الكلام، وإنما يكون كلامه مفصلا لا يتداخل بعضه في بعض. وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصى، هذا تفسير لما تقدم، وأنه كان يتكلم بكلام قليل لو عده العاد لأحصى، هذا بخلاف من يتكلم بكلام كثير لا يمكن إحصاء كلامه، كلامه قليل. ولهذا تلاحظون الأحاديث، عامة الأحاديث كلامها قليل وألفاظها قليلة، ونادر ما يكون الحديث طويلا، وبعض الأحاديث الطويلة تكون أيضا إنما هي حكاية لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة، مثل حديث جابر في الحج، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحكي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فكلامه قليل مع اشتماله على معاني كثيرة. وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم، هذا فيه بيان التفصيل ومن جهة الألفاظ، وأنه ما كان يستعجل في الكلام كسردكم، هذا دليل أن سرد الكلام معروف قديما، وأن أكثر الناس يسردون الكلام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه مفصل، ألفاظه كل لفظ يسمع على حدة مع بيان معانيه. نعم. أحسن إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه. إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا، الزهد في الدنيا هو التقلل منها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. فالزهد ترك كل ما لا ينفع في الآخرة من التوسع في الكلام والأكل والشرب والدنيا، لأنها لا تنفع، ويؤخذ منها على قدر الحاجة والبلاء. والورع هو ترك ما يضر في الآخرة، ولهذا الورع واجب، منه ما هو واجب، وأما الزهد فهو مرتبة مستحبة، لأن ترك ما لا ينفع في الآخرة إذا كان من المباحات فإن الله عز وجل لم يشرع تركه لنا على سبيل التشريع، ولكن إذا ترك للتفرغ لغيره والاشتغال بما ينفع في الآخرة فإن هذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه السلف، يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق، يعني له زهد في الدنيا مع قلة منطق، وهذا دليل على أن قلة الكلام ممدوح، بخلاف من يكثر من الكلام ولا يكاد تجلس معه في مجلس إلا وقد استحوذ على المجلس بكلامه، يخوض في كل شيء، وإذا تكلم لم يسكت. فهذا ليس من صفات أهل العلم والمروءة، وإنما يتكلم الإنسان على قدر الحاجة. قال: فاقتربوا منه، أي انتفعوا به وجالسوه، لأن مجالسة هذا تنفع. قال: فإنه يلقى الحكمة، فإنه يلقى الحكمة، لأن الحكمة إنما تجري على ألسنة هؤلاء، على أهل الصلاح وعلى أهل الاستقامة، ولهذا من قل كلامه نطق بالحكمة، ومن كثر كلامه كثر سقطه. ولا يزال الناس يتمدحون ويمدحون غيرهم بقلة الكلام إلا فيما ينفع. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن تقييم الناس اليوم للناس على غير هذا، إذا رأوا الرجل الثرثار الذي يتكلم في المجالس ويستحوذ عليها ويكثر من الكلام، ولربما كان له حفظ لبعض كلام العرب من الشعر ومن المقالات ويخوض في كل باب، يعدونه من العلماء، وقد يكون مفوها خطيبا لديه فصاحة وبيان، ولكنه لا يمدح في الدين، فإن بعض أهل الشرك والكفر والنفاق كانت لهم فصاحة وبيان، كان لهم تأثير في الناس. أبو جهل كان يكنى بأبي الحكم، عبد الله بن أبي رئيس وزعيم المنافقين في المدينة، أرادوا أن ينصبوه ملكا عليهم، فكانت لهم فصاحة وبيان وتأثير، فهذا لا يمدح. ولكن قلة المنطق مع الورع ومع الزهد هذا هو الممدوح، وأن يكون عمل الإنسان أكثر من كلامه، والثرثارون كلامهم أكثر من أعمالهم. الحكمة كلمة جامعة، يعني تشتمل على كل باب من أبواب الخير، تدخل فيها الحكمة، تدخل فيها العلم والفقه، فإن الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، ويدخل في هذا الفقه والعلم وكذلك ما فيه نفع للناس من الكلمات المأثورة عن الحكمة التي فيها فوائد للناس في دينهم ودنياهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. ثم ذكر حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا. إن من البيان، البيان هو الفصاحة، إن من البيان سحرا. هذه الجملة اختلف العلماء فيها هل وردت مورد الذم أو المدح، وبينهم خلاف كبير، أن هذا جاء في مورد الذم البيان، لأنه شبه بالسحر والسحر محرم، وقيل إنما هذا جاء في موطن المدح، لأن البيان إذا كان في مقام بيان الحق فهو ممدوح. ولهذا من قال إن هذا الجملة وردت مورد المدح قالوا في البيان هو السحر الحلال، السحر الحلال. فكثير من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن هذه جاءت في مورد المدح، وبعضهم يرى أنها وردت مورد الذم. صحيح أن فيها تفصيل، فإذا قيلت في مقام عالم فصيح يتكلم ويبين الحق وينفع الناس يقال إن من البيان سحرا، وإذا كانت في موطن من يقول الكلام الباطل ويؤثر في الناس بباطله يكون هذه الجملة ترد مورد الذم. وإن من العلم جهلا، إن من العلم جهلا، كيف يكون العلم جهل؟ العلم إن لم يثمر العمل فهو جهل، لأنه حج على صاحبه. ومن العلم ما هو جهل، مثل من يعتمد على الرجاء ويترك العمل، هذا علمه بالرجاء جهل، أورثه المعصية، أو يتعلم من العلم ما يحمله على التهاون في الطاعات، مثل يتعلم الواجبات والمستحبات ويقول هذا مستحب لم يجبه الله عز وجل فيحمله على التفريط، نقول هذا علمه جهل، وهذا العلم الذي يضر ولا ينفع. ولهذا كان بعض السلف ينهى أن يعلم الناس وقال هذا واجب وهذا مستحب، لأن هذا يحمل الناس على التفريط، وإنما يبين لهم الدين جملة، يقال هذا دينكم، هذا الذي شرعه الله لكم. وشدد بعض أهل العلم قال من قال واجب ومستحب هذه زندقة. صحيح أن هذا فيه تفصيل، إذا كان في مقام أن يقال واجب ومستحب فيعمل بالواجب ويفرط في المستحب لا شك أن هذا مذموم، وإذا كان في مقام بيان العلم حتى يفرق الناس بين ما يجب عليهم وما يستحب، فإذا تزاحمت الواجبات مع المستحبات قدمت الواجبات ولا يفرط في واجب بدعوى عمل المستحب، فهذا من العلم النافع. لكن من تعلم العلم ولم ينتفع به في العمل فهذا لا شك أن علمه جهل. وكذلك من العلم الذي هو جهل من تعلم العلم وجعله وسيلة للجدل والمناظرة والخصومات، فهذا علم يورث الجهل. كذلك من تعلم العلم ليتسلط به على العلماء ويخطئهم ويحذر منهم ويصرف الناس عنهم مستعينا بما عرف من أخطائهم على التنفير عن العلماء فهذا جهل، والعلماء عرفوا العلم ولم يفعلوا هذا الأمر. ولهذا كان العلماء أعرف بأخطاء العلماء منا، فما نجد عالما صنف كتابا في أخطاء فلان من العلماء، وإنما كان يصنفون في الرد على أهل البدع، بخلاف ما عليه الآن بعض المتأخرين أصبحوا يصنفون كتبا مستقلة في أخطاء فلان، أخطاء النووي، أخطاء القرطبي، أخطاء الشاطبي، أخطاء ابن حجر، تجمع في كتاب. كان العلماء أقدر على هذا منا فما فعلوا، ولن نجد في تاريخ العلماء إلى هذا العصر من صنف كتابا في أخطاء فلان، وإنما كانوا يردون على أهل البدع، وأخطاء العلماء إذا جاء موطنها ردوا عليها، إذا تكلم في مسألة في العلم حررها وقال فلان بكذا وهذا محل نظر، ولربما قال إن هذا باطل، لكن في موطن بحث المسألة. وأما تصنيف هذه الكتب وجمع الأخطاء في مكان واحد فهذا منفر، لو قرأت كتاب من 500 صفحة يشتمل على 1000 خطأ لعالم تقول هذا العالم لا خير فيه، لأن هذه الأخطاء يقوي بعضها بعضا ويزهد من يقرأ الكتاب في كتاب هذا العالم. وأما التعليق عليها في الحواشي كما صنع بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز، علق على فتح الباري وعلق على الطحاوية، وفعل بعض العلماء أيضا في التحقيق تحقيق الكتب، وكذلك درج على هذا الباحثون وطلاب العلم الموفقون في الرسائل العلمية يخرجون كتب أهل العلم ويعلقون في الحواشي على بعض الأخطاء دون تطاول على العلماء، هذا هو المنهج الصحيح. فالمقصود أن من العلم ما هو جهل، ولو لم يتعلمه صاحبه لكان خيرا له، لو كان من العوام لكان خيرا له أن يتعلم علما فيكون فتنة له في دينه. وإن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة، يعني في الشعر حكم وفيه مواعظ وعبر، ولا شك أن الشعر يشتمل على كثير من الحكم، ولكن أيضا فيه ما هو مذموم. والشعر كلام كما قال العلماء، الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وليس للشعر منزل بحيث يقال هذا شعر وللشاعر أن يتكلم بما شاء يقال هذا قول الشعراء، لا، الشعر محاسب، وليس عندنا ضرورة الشعرية في باب العقيدة، أن يتكلم الباطل يقول ضرورة الشعرية. نعم في الوزن وعند أهل اللغة هناك يسمى ضرورة الشعرية، أما عندنا الآن لو إنسان قال بكلمة باطلة قلنا ما الذي حمل الشاعر على هذا؟ قال والوزن ضرورة الشعرية. ليس هناك ضرورة الشعرية في باب الاعتقاد وفي باب مسائل الدين حمله على هذا ضرورة الشعرية. ولهذا العلماء الضابطون صنفوا منظومات مطولة كما حصل من الإمام ابن القيم في النونية، وكان له قدرة وبراعة في وصف الحق وما حمله الشعر والأوزان على أن يقول الباطل. وهذا مما يدل على أن الشعر أن من أتقنه لا يحتاج إلى هذا الأمر الذي يقال أنه ضرورة، ولكن من الذي يحسن؟ وإن من القول عيالا، من القول أي من الكلام، عيالا قيل من العيلة وهو ما يستثقل، أي أن من الكلام ما يستثقل ويستثقله الناس، وما أكثر هذا في المجالس، يتكلم متكلم ويستثقل الناس كلامه في مجلس، ولربما جلسوا مجلسا يريدون العالم يتكلم فإذا به يحول بينهم وبين هذا العالم ويستحوذ على الحديث ويفسد عليهم مجلسهم فيستثقل الناس هذا الكلام. وهذا الاستثقال إما يكون لطول الكلام من غير حاجة، وإما لكون هذا الكلام لا ينفع ولو كان قليلا، أو لأنه في غير موطنه. ولهذا العاقل ينبغي له أن يكون كما يقال خفيف الظل، أن يكون خفيف الروح، لا يكون ثقيلا إذا دخل المجلس سأل الناس العافية وخرج بعضهم، وإنما يكون محببا للمسلمين متأدبا، لا يتكلم إلا بسؤال أو بحاجة. ولهذا لا يزال الناس يستثقلون بعض الكلام، وهذا مما دل عليه الواقع ودل عليه النص أن من الكلام ما يستثقل. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو رضي الله عنه: لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير. رواهما أبو داود آخره. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. ثم ذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يوما وقام رجل فأكثر الكلام، أكثر القول، بحضرة عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال عمر: لو قصد في قوله لكان خيرا له. لو قصد يعني اختصر وتجوز في الكلام ولم يطل. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول. لقد رأيت يعني هذا اجتهاده في نفسه، أو أمرت من الله أن أتجوز في القول. وهذا ما تدل عليه السنة لمن عرفها، أن كلامه كان موجزا ولم يكن مطولا. ولهذا كما تلاحظون الأحاديث، معظم الأحاديث بل السمة الغالبة على الأحاديث أنها كلها مختصرة، وذلك لهذا الأمر، فإن كلامه صلى الله عليه وسلم قليل ولكنه يشتمل على معاني عظيمة. ثم قال: فإن الجواز هو خير. الجواز يعني التجوز في الكلام والإيجاز، والكلام منه ما هو موجز، وما هو منه ما فيه إطناب، ومنه ما هو معتدل بينهما. فالإنسان يقصد دائما الإيجاز في كلامه، إلا إذا احتاج الناس إلى تفصيل وإلى شرح فإنه يشرح الكلام ويبين، وأما ما زاد عن ذلك فهو من الأمور التي لا تنفع وقد يدخل في الثرثرة. هذا هو آخر ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا من هذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه إلى أن في الدرس القادم في يوم الاثنين إن شاء الله القادم سنبدأ بدراسة كتاب التوحيد للإمام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو في باب الأسماء والصفات، وسنأخذ مقدمة لبيان الطريقة في دراسة هذا الباب من كلام أهل العلم، ثم بعد ذلك نشرع في قراءة الأحاديث العظيمة التي أوردها المصنف وهو الإمام البخاري في صحيحه في هذا الباب العظيم وهو باب الأسماء والصفات. فنسأل الله العون والتوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هناك حكمة معينة دفعت المصنف رحمه الله تعالى إلى ختم كتابه أصول الإيمان بهذا الباب جزاكم الله خيرا؟ نعم، المصنف رحمه الله كما هو معلوم دقيق في التصنيف، فبعد أن ذكر ما يتعلق بالإيمان ذكر ختم كتابه بهذا التنبيه العظيم على باب الاختصار في الكلام والتجوز فيه وعدم إكثار الكلام من غير فائدة، لأنه ما جاءت الفتنة للأمة إلا بكثرة الخوض والتكثر في الكلام والقيل والقال، فإذا كان كلام أهل العلم موجزا مختصرا انتفع الناس به، وهذا الذي كان عليه العلماء ومنهم المصنف رحمه الله، فإن كتبه مختصرة وموجزة كما مر معنا في كتاب التوحيد، يذكر الأحاديث ثم يقول فيه مساح أشياء مختصرة، كذلك الأصول الثلاثة اختصر السيرة، كلامه مختصر ومفيد، فهذا الذي عليه العلماء الورعون الذين يبتغون بتأليفهم وجه الله ولا يقصدون بذلك مدح الناس لهم. سبقا ذكرت أن الشيخ أحيانا يتكلم ويخاطب بعض الناس باللهجة العامية ليوصل للناس مراده، ولأن المقام مقام مخاطبة العوام الذين ربما لو خاطبهم بالفصحى ما عرفوا وما عقلوا، فلم يكن همه أن يكون أن يظهر للناس فصاحته وبيانه، وإنما النصح للأمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كانت الأخلاق هي أثر لحسن المعتقد والعبادة، يقول فما لنا لا نرى المسلمين على ذلك من حسن الخلق ما قد نراه عند الكفار مع فساد وبطلان معتقداتهم، فأين الخلل حفظكم الله؟ أولا أنا لا أسلم دائما المقارنة بين المسلمين والكفار في حسن الخلق وأن الكفار يتفوقون عليهم في هذا، هذا غير صحيح أبدا، ولكن بعض من يتعامل مع الكفار في التجارة يحسنون أخلاقهم ومعاملتهم في التجارة لأجل مصالحهم الدنيوية، ولكن أين هؤلاء من أخلاق الإسلام التي عليها بعض المسلمين من إلقاء السلام ومن إعانة المحتاج ومن الاحتساب في نفع المسلمين؟ هذا غير موجود لديهم، فالأخلاق أشمل مما يظنه بعض الناس من معاملة هؤلاء في التجارة. أما الخلل الموجود في المسلمين فلا شك أنه موجود، وهذا إما مرجعه لجهلهم بهذه الأخلاق أو لزهدهم فيها مع معرفتهم وعلمهم بها، فإن المسلم إذا عرف هذه الشعب الإيمانية متعلقة بحسن الخلق واجتهد فيها وعود نفسه أن يعامل إخوانه بها يظهر هذا على معاملته وعلى حاله، ولكن إذا قصر المسلمون في هذا يظهر هذا الخلل الموجود في المجتمعات كما هو ظاهر الآن. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل التدريب على الخطابة وإلقاء الكلمات داخل في البيان والفصاحة المذمومة جزاكم الله خيرا؟ لا قطعا، لا يقصد بالبيان المذموم ما يحصل من بعض أهل العلم ومن يقوم بتدريس الخطابة وبيان الأساليب الشرعية في الخطاب وتدريب الدعاء على هذا، لأن هذا إنما يراد به تدريب الطلبة والدعاء على الخطابة التي فيها إظهار للحق وبيان الشرع، هذا علم يتلقى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الحياء صفة لله عز وجل؟ الحياء صفة للمخلوق، ورد إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، فورد أن الله عز وجل لا يستحيي من هذا المثل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، يقول ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي: الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها هي في نفسها نافعة شافية. يقول هل الأذكار والآيات شافية نافعة في نفسها جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن كلام الله القرآن كله فيه شفاء ونفع، فإذا قرأ به المسلم عن اعتقاد ويستحضر بركة كلام الله عز وجل ينتفع به. وأما السنة فالذي شرع لنا الاستشفاء به ما جاء في الأذكار التي جاءت في السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فيؤتى بما شرع لنا أن نقوله في مقام الاستشفاء. وأما القرآن فكله نافع في الاسترقاء به. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في آخر سورة الشعراء ورد ذم الشعراء، هل هذا فيهم جميعا جزاكم الله خيرا؟ قال بعض أهل العلم أن الأصل جنس البيان ممدوح إلا ما استعين به على الحرام، وجنس الشعر مذموم إلا ما استعين به على الطاعة. فقالوا إن الأصل في الشعر أنه مذموم لكثرة ما يحصل من الشعراء من الخوض فيما لا يعنيهم، كما أخبر الله عز وجل بذلك أنهم في كل وادي يهيمون. هذا وصف عام في الشعراء إلا من استثنى الله عز وجل من أهل الإيمان والفضل. ولكن الصحيح كما قال بعض المحققين أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، يقول ما فهمت معنى السحر الحلال، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ هذه عبارة أطلقها بعض العلماء، يقولون السحر الحلال هو البيان الذي يكون من الخير وفيه نفع للناس، يسمونه سحر حلال على سبيل ترجيح القول بأن هذه العبارة هي مما جاء في مدح البيان. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أوراق وصلت من بعض الإخوة فيها حديث إن الله حي ستير، يقولون ليس فيها إثبات صفة الحياة لله عز وجل. نعم بلا شك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز التصنيف في أخطاء أشخاص، يقول فكيف بالعلماء الذين ألفوا في أخطاء المصلين؟ مشكلتنا التي دائما نؤكد عليها وانتشارها التعميم. أنا ما قلت ما يصنف في أخطاء الأشخاص، انظروا إلى هذه العبارة العامة كيف أخذت وارجع إلى الشريط. أنا قلت تصنيف كتب مفردة في أخطاء العلماء من أهل السنة، الأشخاص فيهم كفار فيهم أهل بدع، فما قلت ما يصنف في أخطاء الأشخاص، إنما قلت العلماء الذين عرفوا بالسنة أو لهم نفع ولهم كتب لا يصنف كتبا مفردة في أخطاء فلان، والكلام مقيد بالعلماء. أما الأشخاص ما قلت أشخاص، أشخاص فيهم أهل البدع، وقلت أن العلماء صنفوا في الرد على أهل البدع. والمشكلة في تعميم الكلام، قال فلان يقول لا يصنف في ذم الأشخاص ويأتي مشنع آخر، فرق بين كلام المقيد والمطلق. نعم. أحسن الله إليكم. ويستدرك بتصنيف العلماء في أخطاء المصلين، هذه ليست في أخطاء أشخاص معينين عندما يقال أخطاء المصلين أو أخطاء الصائمين، وإنما هي أخطاء متعلقة بأخطاء الناس في هذه العبادة، وما قال أخطاء فلان من الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما رأي فضيلتكم في من يجمع بين علم الدين والدنيا، مثلا علم الشريعة وعلم الطب جزاكم الله خيرا؟ لا بأس، هذه من العلوم المباحة، إذا جمع بين العلم الشرعي، وهذا واجب على كل مسلم تعلم الطب أو الهندسة أو التجارة أو بعض العلوم الدنيوية النافعة وانتفع بها في دنياه، فلا بأس بهذا. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: بعض الشركات تبيع بطاقات الاتصال، وإذا أراد شخص مالا تعطيه بطاقات مثلا بقيمة 20,000 ويقولون رد لنا المبلغ 25,000 إذا بعتها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ البطاقات هذه أنا ما أفتي فيها، لأن تسمية هذه البطاقات بأنها بقيمة كذا هل هي بمثابة الشيك أو أنها وحدات تباع؟ فإذا كانت بمثابة الشيك فلا يجوز التفاضل فيها ولا أن تباع بغير ثمنها، وأما إذا كانت وحدات يعني تباع وتشترى فلا بأس ببيعها بالتقسيط أو بيعها مؤجل. نعم. حسنا إليكم. يقول في السؤال الثاني: أنا في بلد بعيد أدرس، وخطيب المسجد يخطب الجمعة باللغة الأعجمية، والمساجد التي تخطب باللغة العربية بعيدة، فماذا أفعل وأنا لا أفهم الخطبة جزاكم الله خيرا؟ الإنسان يتقي الله بحسب استطاعته، إن استطعت أن تذهب إلى المسجد الذي يخطب باللغة العربية فهذا يعني يجب عليك إذا كان مقدورا لك وليس فيه مشقة، وإذا كان بعيد ولا تصل إليه إلا بمشقة وكلفة فإنه لا يجب عليك، واحضر الخطبة وعند ما يخطب الخطيب فأنت تستحضر تعظيم يعني ما يقوله الخطيب من كلام الله عز وجل ولو لم تفهم، وتنصت ولو لم تفهم، ولك أجر حضور الخطبة مثل الذي يعني حضر وهو لم يفهم بعض العبارات، لا يحرم الأجر إن شاء الله. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمؤمن الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به كالتمرة. الحديث يقول: كيف يكون الرجل مؤمنا وهو لا يعمل بالقرآن جزاكم الله خيرا؟ ليس المقصود أنه لا يعمل بالقرآن بالكلية، وأما عدم العمل بالقرآن بالكلية فهذا يتنافى مع أصل الدين ولا يكون مؤمنا، لكن المقصود أنه يقرأ القرآن وليس له حرص في العمل به، لديه تفريط، وأما أصل الإسلام باقي. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من السنة لبس النعل جالسا جزاكم الله خيرا؟ ورد في السنة أنه يجلس إذا انتعل، قال العلماء، لكن هذا في النعل التي لها سيور وتربط لأنه يخشى أن يسقط، قال العلماء العلة في ذلك يخشى أن يسقط، وأما إذا كانت مثل الأحذية التي انتشر أكثرها الآن إنما يدخلها في قدمه ولا يتطلب هذا مشقة فلا بأس أن ينتعل وهو قائم. حسنا إليكم. هذا سائل يقول: جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. يقول: فكيف الجمع بين هذه الرواية والرواية الأخرى أستغفر الله ثلاثا جزاكم الله خيرا؟ ليس المقصود بالتكبير اللفظ الخاص، ولكن المقصود الذكر، وأنهم يسمعون ويعرفون انقضاء الصلاة بذكر الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الآية جزاكم الله خيرا؟ إيش المطلوب؟ ما معنى الآية؟ نعم، هذه الآية في أخذ الميثاق، واختلف في هذا الميثاق بعد القطع كما أخبر الله عز وجل أنه أخذ الميثاق، وهذا حق يجب أن يعتقد، لكن اختلف هل أخذ على الذرية وهم في ظهر آدم أو في ظهور آبائهم، خلاف بين العلماء، وهو هذا الميثاق العظيم وهو الإقرار له بالربوبية والألوهية: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا قال العلماء هو ما يفطر عليه الناس عندما يولد المولود، يولد على الفطرة والإقرار بالربوبية والإقرار بالألوهية، لكن هذا لا يعني أنه يعلم هذا على وجه التفصيل، ولهذا أرسل الله الرسل لتفصيل الإسلام والدين الذي خاطبهم الله عز وجل به. نعم. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: